بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ الرابع والخمسون. وطبعا كالعادة يعني لا بد من ذكر فائدة حديثية أو أصولية، وغالبا ما تكون الفائدة لها ارتباط بالقواعد، قواعد التحديث رواية ودراية. واليوم أحببنا أن نقف مع تعريف الصحابة وتعريف البخاري بالذات. أنكم لا يخفاكم أنهم الآن في زماننا هناك من يطعن في كثير من الصحابة، وهذا البلاء انحدر إلينا إلى بلادنا وإلى بلاد المسلمين للأسف. وهذه ليست أول قارورة تكسر، ويبدأون بسب زيد يزيد، ثم يكون هناك الارتقاء إلى سب سيدنا معاوية رضي الله عنه، وإلى سب عمرو بن العاص، وإلى سب سمرة، وإلى سب باقي الصحابة. وهذا طبعا دين الروافض ومن يقلدهم أو ممن يتشبع بالعقيدة الصحيحة، فبمجرد ما يأتيه كلام من هنا أو من هناك ويظنه صواب، وهذا للأسف الذي نسمعه الآن. بل بعض الصوفية عندنا بطنجة يعني كالغماريين، كان عندهم بعض الصحابة يلعنونهم صباح مساء، وهذا كان عندهم ورد. أي واحد يأتي إلى أحمد الغمال أو إلى عبد الله الغمال أو إلى عبد العزيز الغمال أو إلى تليبي أو إلى محمد البقال أو إلى غيرهم، عبد العزيز الغماري، فكان عندهم ورد يلعنون بعض الصحابة في الصباح والمساء. لذلك أحببت أن أعرف اليوم تعريف الصحابي، وقد انتشر في زماننا كما قلنا هذا البلاء، وأيضا اختلف العلماء في تعريف الصحابة. وهناك مثلا نقف اليوم مع تعريف الإمام البخاري. الإمام البخاري يقول في تعريف الصحابي: هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين، ورآه من المسلمين. فلاحظوا هذا التعريف هو في الحقيقة غير جامع ولا مانع، ومعلوم أن أهل المنطق يقولون التعاريف أو التعريفات أو المعرفات ينبغي أن تكون جامعة مانعة. فإذا قلنا على ما عرف به البخاري، ماذا قلنا؟ يعني في تعريف الصحابي: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين، أو رآه من المسلمين، فهو إذن هذا هو الصحابة. ولاحظوا أيضا أن كلام البخاري رحمه الله تعالى مقصود، ولم يلقي الكلام على عواهنه كما يفعل البعض، فقال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى. صحب النبي ليدخل ماذا؟ من لم يراه، كعبد الله بن أم مكتوم الأعمى وغيره من البصراء الذين كانوا لا يرون، وغيرهم أيضا ممن كان لا يرى، فهذا يعتبر صحابيا ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية البصرية، ولكنه صاحبه وجالسه وسمع منه وآمن به. ثم البخاري قال وهو من المسلمين. لماذا قال وهو من المسلمين؟ لإخراج المشركين الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر، ولإخراج أيضا من رأى النبي وجالسه ومات النبي وهو على الكفر ثم بعد ذلك أسلم، فهذا لا يعتبر صحابي، هذا لا يعتبر صحابي. أو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ولم يراه ولم يجالسه كالنجاشي وغيره، فهؤلاء يقال لهم ماذا؟ يقال لهم صحابة؟ لا، ليسوا بصحابة، هم مخضرمون، يعني عاشوا زمانا يعني من زمان الجاهلية وزمان من زمان النبوة، ولكنهم لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا التعريف أول من قال به علي بن المديني شيخ البخاري، ولكنه اختاره البخاري رحمه الله تعالى وعرف به الصحابي، عرف به إيش؟ الصحابي. إذن هذا التعريف يعني طبعا في الحقيقة غير جامع ولا مانع. ولذلك إذا رجعتم إلى الفتح تجدون أن الحافظ ابن حجر زاد قيدا آخر، زاد على هذا التعريف قيدا آخر. ما هو القيد الذي زاد؟ قال: ومات على ذلك، ومات على ذلك من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة، ومات على ذلك. احتراز من من؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم ثم ارتد، أسلم ثم ارتد ومات على الردة. أما إذا أسلم ثم ارتد ثم مات النبي ورجع إلى ماذا؟ رجع إلى الإسلام، هل يعتبر صحابيا؟ خلاف قائم والراجح أنه صحابي، خلاف قائم والراجح أنه صحابي، يعني آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم بعد ذلك كفر. القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والعبرة بالخواتم، العبرة لا يغتر الإنسان بإيمانه وبدينه. فلذلك النبي كان يكثر الله لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب، يعني معنى أن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يحركها كيف شاء ويقلبها كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. فلذلك نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. ولذلك قال العلماء العبرة على ماذا؟ على الخواتم. وقد سبق أن ذكرنا أن كثير من الناس يعني يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، والعكس أيضا كما ورد في الحديث. فلهذا إذا مات على الإسلام، أما إذا ارتد ومات هكذا مرتدا فهذا شيء آخر. إذن هذا تعريف من؟ تعريف علي بن المديني، واختاره من؟ تلميذه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. لكن هناك واحد عنده تعريف يعني معارض لهذا التعريف، وهو عاصم الأحوال. عاصم الأحوال ماذا قال في تعريف الصحابة؟ قال: إن الصحابي من صحب الصحبة العرفية، من صحب الصحبة العرفية. إيش معنى الصحبة العرفية؟ يعني مثلا الأخونا هذا جاء اليوم من هولندا، التقى بنا هذا طائق ثم سينصرف، هل يعتبر من أصحابنا؟ قال: لا يعتبر من أصحابنا. لا لا تخف أنت من أصحابنا إن شاء الله. هل يعتبر من أصحابنا؟ لا يعتبر من أصحابنا. فقال: إذا لا بد أن تكون هناك الصحبة العرفية، يعني سافر معه، عايشه، جالسه، هاجر معه، جاهد معه، أو شيء من هذا القبيل. قال: هذا أنا ذاك يعتبر إيش؟ صحابيا. ولهذا عاصم الأحوال لم يعد بعض الصحابة بأنهم من الصحابة، لم يعد عبد الله بن صرح أو سرجس، عبد الله بن سرجس لم يعده من الصحابة، عبد الله بن سرجس بكسر الجيم، قال: هذا ليس من الصحابة. فإنه يشترط أن تكون الصحبة العرفية، يعني في العرف، واحد إذا التقيت به وسلمت عليه وانصرفت هل يعتبر من أصحابك؟ لا يعتبر من أصحابك. فقال: كذلك هذا لا يعتبر من أصحابك. بل أشد من هذا تعريف سعيد بن المسيب، أشد من هذا التعريف، تعريف إيش؟ عاصم الأحوال. هناك تعريف أشد منه، وهو تعريف من؟ سعيد بن، تعريف سعيد بن المسيب. قل ابن المسيب أو قل ابن المسيب، الكل جائز. وقد غلط من قال لا يصح قوله بأنه سيب الله من سيبنا، هذا لا يصح. قال: سيب الله من سيبنا، إذا قلت سعيد بن المسيب هذا غير صحيح. أو للمسيب، يعني سواء كان لا لحن في الأعلام، معروف لا لحن في الأعلام. سعيد بن المسيب كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة فصعب. لا يعد هذا زيادة للتعريف في ماذا؟ للتعريف الصحبة عرفية عند عاصم الأحوال. ولكن سأل المسيب قال يعني الذي يعد من الصحابة هو من جالس النبي وصاحبه وآمن به طبعا وجالس معه سنة فصاعدا يعني فأكثر من سنة، بل وزاد قيدا آخر أو غزا غزوة فصاعدا، لابد أن يكون قد غزا غزوة واحدة أو غزوتين أو أكثر يعني فصاعدا، لابد من هذا. إذن فالصحبة عنده ماذا؟ الصحبة هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام على الصحبة طويل وسيأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله باقي الكلام على الصحبة، وسنرى من ارتضى وهل يعتبر صحابيا أم لا يعتبر صحابيا. تفضل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي المكي حدثني ابن وهب قال ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري الإمام النبيل على قول ماذا؟ الحافظ على قول الإمام مالك. قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي وهذا سبق لكم عدة مرات. نعم. عن ابن شهاب ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن عتبة هو الذي سبق لكم بأنه ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة الفتوى كانت تدور عليه لا يفتى وهؤلاء موجودون. نعم. عن ابن عباس ابن عباس طبعا حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وبحرها. نعم. قال لما اشتد بالنبي صلى الله لما اشتد بمعنى اشتد قوي المرض بالنبي لما اشتد أي قوي. نعم. لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب أو أكتب إما جواب الأمر، لكن المشكل هنا ائتوني بكتاب أكتب لكم أو أكتب لكم. هل النبي كان يكتب؟ والكلام في المسألة طويل وقد دار نقاش طويل وسال مداد كثير، حتى إن أبا الوالد الباجي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فكفره بعض الفقهاء، قالوا كيف يقول بأن النبي كتب والله عز وجل أخبر بأنه لا يقرأ ولا يكتب، وهو نفسه قال إنه أمية لا يكتب ولا يقرأ، قال كيف يقول بأنه يكتب. فالحافظ الذهبي في السير وكذا في تاريخ الإسلام وفيات المشاهد والإعلام دافع عنه وذب عنه وقال من عادة أن الإنسان ممكن أن ينقش نقوشا يكتب كتابا، يعني المقصود به الشخص قد يكون عاميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يمحو لكنه يحسن أن يكتب اسمه من كثرة طرداده ومن كثرة ما ينظر إليه، مثلا عمر العين الميمورة من كثرة ما ينظر إليه يمكن أن يكتبه. فإذا هذا لا ينافي أنه أمي وأميته صلى الله عليه وسلم معجزة، وليس كزماننا أميتنا أمية عجز. فلذلك يقول هذا لا يتنافى مع مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أميته معجزة، قال هذا لا يتنافى، يكتب كلمة أو كلمتين. لا يمكن أن نقول على أن فلان زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أو شيء من هذا القبيل. فمعنى الأمي هو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقدر على الكتابة، ولذلك ثبت في الصحيح أنه كتب بيده. تعلمون قصة صلح الحديبية، وإنما النقاش والجدال دار هنا في هذه القضية عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما صالح عليه نبي الله، فقالوا قال لو كنا عرفنا أنك نبي لما قاتلناك احذف هذه. فأراد قل هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، فعلي رفض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرني، فمسح معه. فإذا كيف هو أمي رضي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن علي بن أبي طالب. إذ ماذا نقول في هنا؟ هنا قال أبو الوالد الباجي بأنه عليه الصلاة والسلام كتب، والصحيح أنه كتب، ولكن كتب ماذا؟ يعني الأسماء العادة، وخالق الإنسان ولو لم يكن ممن يكتب ويحسن الكتابة، ولكن يمكن أن يكتب اسمه فقط ولا يزيد على هذا. فلذلك لما اشتد عليه الوجع عليه الصلاة والسلام وقوي، طلب منهم أن يعطوه كتابا ليكتب، فقال عمر، رفض عمر رضي الله تعالى عنه. هنا قال العلماء، هذه مسألة أخرى، وهذه من المشاكل التي وجد الشيعة بل وأهل الباطل والرافضة قبحهم الله، وجدوه مشجبا يعلقون عليه كفرهم وضلالهم. فكانوا يقولون انظر أن الصحابة غيروا، لأن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اتوني كتابا أكتب لكم، كان ينبغي أن يبادر الصحابة للأمر وأن يبادروا للامتثال. وحتى قال القرطبي رحمه الله تعالى، يعني كان على الصحابة أن يبادروا للامتثال، لكن كان لعمر، ظهر لعمر رضي الله تعالى عنه ولطائفة من الصحابة معه، أن هذا الأمر ليس على الوجوب، إنما هذا الأمر على سبيل الإرشاد والندب، وإلا فهو ماذا قال له؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نريد أن نكلفه أكثر، هو مريض ونشق عليه. فلذلك رفض عمر رضي الله تعالى عنه، رفض أن يكلفوا نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيع عليه وهو في حالة مرض، وقد كان شد عليه وشق عليه المرض. فلذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم من قال ضروري أن يكتب، ومنهم من قال لا يكتب. فإذا هنا وقع بين الصحابة نقاش، فهنا يقول القرطبي رحمه الله تعالى عمر رضي الله عنه كان معه الحق، عمر رضي الله تعالى كان معه الحق، لأن الله عز وجل قال تبيانا لكل شيء. ولكن المشكل أن سيدنا عمر ماذا قال؟ حسبنا كتاب الله. وطائفة أخرى قالوا لا، قال إذن لا بد أن يكتب، وارتفعت الأصوات، فقال النبي قوموا عني. لاحظوا هنا، لو كان الأمر للوجوب هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ؟ أبدا. فمعنى أن هذا الأمر لم يكن للوجوب، إنما كان للندب وإنما كان للإرشاد فقط، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم قوموا عني، هذا دليل على أنه كان على جهة الاختيار ولم يكن على جهة الوجوب. ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما، عاش بعد مرضه أياما، ولم يثبت أنه عاودهم وأمرهم أن يأتوه بكتاب، فلو كان واجبا لقال لهم اتوني بكتاب. فقال العلماء هذا مما وافق فيه عمر رضي الله عنه ماذا؟ النبي الله عز وجل. لذلك الصحيح أن يقال إنما المسألة لم تكن على جهة الوجوه، ولكن اختلفوا ما المراد. هذا عدوا العلماء في ماذا؟ في موافقة عمر رضي الله عنه، وقد ذكروا من موافقة عمر أكثر من 50 مسألة، وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري مسائل 4 أو أكثر، ولكن جمع بعضهم مؤلف خاص ونظم المسائل التي وافق فيها عمر، يقول قولا وينزل عليه القرآن على يوافق هذا القول. فإذا قال العلماء بأن هذه من المسائل التي وافق فيها عمر، ولكن الخلاف هنا بين العلماء ما المراد بالكتاب الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب. الرافضة معروف أنهم قالوا أراد أن يوصي لماذا؟ للأئمة الاثنى عشرية، هذا الجعفريون قالوا هذا، يعني الرافضة الموجودون الآن في حزب اللات وأيضا في إيران رضي الله عن غيرهم وعليهم غضب الله، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي لعلي وأن يوصي للحسن ولغيره من الأئمة، ولكن الصحابة كفروا وغيروا، وثم زعموا أنه قد أوصى، وقد سبق أن ذكرنا لكم بأن علي رضي الله عنه قال ما أوصى لنا رسول الله بشيء، ورد ما يترجح به الرافضة غضب الله عنه. إذن ما هو أو ما المراد بالكتاب الذي أراد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل إنه أراد أن ينص على أحكام ليرتفع الاختلاف، أراد أن ينص على أحكام ليرتفع الاختلاف، هذا رأي، وهذا رأي قال به كثير من العلماء. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينص على أحكام ليرتفع الاختلاف حتى لا يقع فيها اختلاف كثير، فبهذا قال بعض المالكية وقال كثير من الشافعية، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينص على أحكام حتى لا يقع فيها خلاف بين أمته عليه الصلاة والسلام، هذا قول. القول الثاني، وهذا رجحه الجمهور ولهم في ذلك ما يشبه الدليل، قالوا أراد أن ينص على أسامي الخلفاء، أراد أن ينص على ماذا؟ على أسامي الخلفاء، يعني أسماء الخلفاء الذين يتولون الخلافة بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لذلك قال أراد أن ينص عليه حتى لا يقع أيضا بينهم الاختلاف، أيهم أحق بالخلافة، أيهم أحق بالخلافة. وقال بهذا من؟ قال بهذا سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة يعني فيه يقول الشافعي لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، وهو إمام الأئمة ولا يستهان بماذا برأيه، وبل يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل مرضه وهو عند أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ادعي لي أباك، هكذا يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام ادعي لي أباك أو أخاك، وفي رواية ادعي لي أباك وأخاك، وهذه الرواية أصح، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، وركزونا حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن، وركزوا معي في ألفاظ الحديث، والحديث في صحيح مسلم أن النبي قال لأمنا عائشة عندما كان عندها في المرض الذي مات به، فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، وأخاف أيضا أن يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا لفظ الحديث صريح، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. فلاحظوا معي هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في عندما قال لهم ائتوني بكتاب، يعني معنى أن أو بأي شيء ما من شأنه الكتابة كما قال الشراح، ما من شأنه الكتابة، فارتفعت الأصوات، وعمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام مريض لا نريد أن نكلفه ونزيده مرضا وتعبا، فارتفعت الأصوات، طائفة تقول نعطيه يكتب لنا وطائفة لا، فقال قوموا عني. فيقول العلماء لو كان هذا الأمر على جهة الوجوب، يعني بعد أن عاش النبي صلى الله عليه وسلم أياما بعدما قال هذه المقولة لم يعاودهم ويقول لهم أعطوني كتاب، فهذا دليل على أن الأمر للإرشاد والنبي والاختيار فقط. أما على الوجوب وعلى أنه ذكر عليا وحذفه الصحابة وأن الله أنزل عليه ويذكرون يعني قصة حديث خبير خم يعني على حسب هواهم، ونزل جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تنصب بعدك عليا، فالنبي يعلم أن عليا يكرهه الصحابة، أعوذ بالله، يكرهه الصحابة، فالنبي كأنه تأخر ما بلغ، فأنزل عليه جبريل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا خليفة من بعدك. هذا الكلام يقول بأن الصحابة غيروا، هذا كله كلام شريعة مصنوعة باليد، هذه الشريعة. إذا رجعتم إلى كتب الرافضة ولا أنصحكم بالرجوع إليها، والله تتعجبون كيف عندهم عقول، عندهم مخ، ولا عندهم شيء آخر، ولا عندهم شيء آخر. فأنا عجب أتعجب، يعني ضلال وترهات وكفر وزندقة، ومع ذلك الناس يؤمنون به، والعجب أن الناس يتبعونه لكونهم يدفعون لهم الأموال فيبيعون دينهم بدنيا غيرهم زائل. فلذلك اسمعوا بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على جهة الإرشاد والندب وليس على جهة الوجوب، وإلا لو كان على جهة الوجوب لا كانت التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا تعالى الله عن ذلك، وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، لكان معناه أنه لم يبلغ الرسالة. وأمنا عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فلا تصدقوا. والنبي بلغ كل شيء وعصمه الله، والعصمة هو المنع في اللغة، وفي الاصطلاح ملكة تقوم بالنبي تدفعه عن المعصية مع بقاء اختياره، يعني عصمه أن لا يبلغ شيئا، لا بد أن يبلغ. فلذلك لا تلتفت إلى كلام الرافضة، فحبت أن أقف وقف مع هذه العبارة. ثانية، نعم. قال: ائتني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. وعند حسبنا يعني كافينا، فلا نكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشق عليه أو ما يشق عليه، لا نكلفه، كتاب الله يكفي. نعم. فاختلفوا وكثر الله، يعني معنى اختلفوا، اختلف كل واحد، واحد يقول لا نعطيه، واحد يقول لا. نعم. فاختلفوا وكثر اللغط، وكثر اللغط، اللغط هو الصوت والجلالة، وهذا ناتج عن سبب الاختلاف. عندما يكون الاختلاف لا يمكن أن تميز بين الأصوات، لا يمكن أن تميز بين الأصوات، ولا سيما عندما يكون خلاف في أشياء، واحد يرفع صوته هنا وواحد هنا وواحد هنا، جلبات وأصوات وشيء من هذا القبيل، ولذلك لم يعني يكتب لهم الجسم. تابع. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. قوموا عني، هذا دليل على أنه لو كان واجب لما قال لهم قوموا عني، لغضب عليه الصلاة والسلام ويقول بأن الله أمرني. إذن هذا دليل على أنه على جهة الإرشاد فقط. نعم. فخرج ابن عباس يقول، لا بد من الوقفة هنا. فخرج ابن عباس، خرج من ماذا؟ ركزوا معي جيدا، أن الرافضة من هنا يضربون في الصحابة. فخرج ابن عباس من أين خرج؟ يقول إن الرزية، الرزية هي المصيبة، إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه، إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. خرج ابن عباس من أين خرج؟ نعم. الذي يظهر ويأخذ بظاهر اللفظ معنى أن ابن عباس كان حاضرا وقت القصة، يعني كان معهم في تلك الحال، فمعنى هذا خرج قائلا إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. الرزية، كل الرزية، يعني هذه المقالة اللي قال له خلي، التي قال عمر، ولكن ليس كذلك في الواقع. لماذا؟ لأن ابن عباس لم يكن حاضرا، ابن عباس كان طفل صغير. إذن كيف كان، أو كيف يقال فخرج ابن عباس؟ من أين خرج؟ ها؟ قد يقول قائل خرج ابن عباس، هذا يوحي إلى أنه كان معهم وقت الحادث، وقت الحالة. فنقول له لا، خرج من المكان الذي كان فيه التحديث بهذا الحديث. ابن عباس كان يحدث بهذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث بهذا الحديث، ثم خرج وقال إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. إذن فنقول هذا اجتهاد لابن عباس، بل حتى قال الشراح إن ابن عباس أظهر التكلف حين تحديثه، أظهر التكلف حين تحديثه، ولسيما ما رأى من وقوع الفتن. والصحيح أن يقال إن عمر رضي الله تعالى عنه هو أعلم من ابن عباس، وهو الذي كان على الحق، وهو الذي صادف الصواب، هو الذي صادف الصواب. نعم، فماذا؟ يقول إن الرزية كل الرزية هي المصيبة، وهذا ماشي كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس طبعا أنتم تعلمون أن ابن عباس بقي مدة ليسأل عمر الخطاب على أشياء، فكان يستفيد من عمر وكان يسأله عن أشياء وعمر كان أعلم منه. نعم، إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نعم، باب العلم والعظة بالليل. هذه مسألة العظة يعني العلم والعظة بالليل، والمقصود بالليل يعني غالبا ما يطلق بعد صلاة العشاء، وهذا في النهي كما سيأتي إن شاء الله الصمر إلا في العلم أو في شؤون الأمة. وقد كان يعني أبو بكر الصديق يسهر من أجل شؤون الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني يعظ بعد صلاة العشاء، وإنما المنهي عنه إذا كانت الموعظة التي تجعل من يستمع للموعظة ينام عن صلاة الصبح، لا يصلي الصبح، يفرط في صلاة الصبح، لأن الموعظة قد تكون فرض كفائي أو قد تكون مستحبة، قد يحتاج إليها الإنسان وقد لا يحتاج إليها، ليس من العلم الضروري الذي يحتاج إليه، لكن صلاة الصبح ضرورية، هذا واجب فرض. فلذلك قال العلماء هذا هو ينصرف النهي إلى هذه المسألة. نعم، حدثنا صدقة. صدقة هذا من هو؟ ابن الفضل المروز. صدقة ابن الفضل المروز. نعم، أخبرنا ابن عيينة. ابن عيينة هذا إذا قال أخبرنا ابن عيينة الأصل أنه سفيان بن عيينة. نعم، عن معمر. معمر طبعا ابن راشد معروف لديكم. عن الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، هذا دائما أذكره لكم، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الماذا بن شهاب بن شهاب. نعم، عن هند. هند هذه بنت الحارث الفراسية، بنت الحارث الفراسية، ما اسمها؟ زوجة من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هند هذا غيرها، هذا غيرها، الصحيح أنها هند هذا غيرها، هند بنت الحارث الفراسية مش هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة وحدها ستأتي إن شاء الله. نعم، عن أم سلمة. الآن أم سلمة وحدها، وهي اسمها هند أيضا، اسمها هند، هند بنت سهل يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت سهل بن المغيرة، و من العلماء من قال اسمها هند ومنهم من قال اسمها رملة، وقد غلط بعضهم بعض الشراح وجعل هند عن أم سلمة، هذه أم سلمة ما موجودة شيء، عن هند شيء أم سلمة شيء آخر، والصحيح أن هند يعني بنت الحارث الفراسية، وبين أم سلمة وهي هند وحدها أيضا بنت سهل بن المغيرة أو رملة أو اسمها رملة، هذا كله يعني أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. زيد وعمر عمر من عمر هنا؟ عمر بن دينار الجمحي. نعم، مكي الجمحي. نعم، ويحيى بن سعيد. يحيى هنا ما المراد به؟ الأنصاري وليس القطان. يحيى المراد به الأنصاري وليس القطان، لماذا؟ لأنه لم يلقى الزهري، فبما أنه لم يلقى الزهري كيف يسمع منه؟ لذلك المراد به يحيى الأنصاري وليس القطان، لأنه لم يلقى الزهري وكيف يسمع عنه. نعم، عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت. لاحظوا هنا عن أم سلمة، ماذا هناك آخر؟ أنا ما سمعتك يعني في التحويل، لم تذكر التحويل. ويحيى بن سعيد. لا، عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها. لا بد، لا بد. نعم. ح عمرو ويحيى. ح عمرو ويحيى. لاحظوا هنا ح عمرو ويحيى. عمرو بالرفع هذا طبعا على الاستئناف. ويكون المعنى أن ابن عيينة حدث عن معمر عن الزهري. أن ابن عيينة حدث عن معمر عن الزهري. ثم قال وعمرو. ثم قال وعمرو. لكن حذف ماذا؟ حذف صيغة الأداء هنا على عادته. وهذا يفعله البخاري كثيرا. حذف إيش؟ صيغة الأداء على عادته. وهذا يفعله البخاري. يعني لم يذكر صيغة الأداء. قال عن أم سلمة وعمرو. يعني حا تحول الإسناد. أو يقول حدثنا. أو قال حا عمرو وعمرو. يعني الواو إذا جعلناها لماذا؟ للاستئناف. وعمر. طيب إذا كان وعمر لاحظوا هنا قلنا عمرو بن دينار المكي الجمحي وعمر. إذن هنا ماذا فعل؟ حذف صيغة الأداء. تابع. ويحيى المراد بيحيى قلنا الأنصاري. تابع. ويحيى بن سعيد عن الزهري. ويحيى بن سعيد هنا افهموا هذا التحويل الذي وقع. ح وعمر ويحيى بن سعيد. ابن عيينة روى عن ماذا؟ روى عنهما. ابن عيينة روى عنهما. إذا لاحظوا فالإسناد ليكون الإسنادان متصلا. الإسنادان متصلا. نعم. ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة. في بعض الأسانيد في بعض النسخ عن امرأة وهي مصرح بها في رواية أخرى وهي هند بنت الحارث الفراسية. نعم. عن أم سلمة. نعم. قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة. لاحظوا سبحان الله هذا أسلوب التعجب تنزيل لله عز وجل. وطبعا صيغ التعجب كثيرة وليس ولكن صيغ المعروفة ما أفعل وأفعل به. ما أفعل وأفعل به. والصيغة هنا سبحان الله. وتقال عندما يرى الإنسان ما يتعجب به ومنه يقول سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله ماذا أنزل. المراد بالإنزال هنا يعني إعلام الملائكة. الملائكة أعلم وأخبر بأمر مقدر من الله عز وجل. ولاحظوا ماذا أنزل. ماذا أنزل. قال العلماء استفهام هنا يضمن أو ضمن معنى التعجب والتعظيم. فيه معنى التعجب والتعظيم. سبحان الله ماذا أنزل. سبحان الله ماذا أنزل. لا تنظر إلى الأسلوب كأنه أسلوب يعني عادي. لا هو أسلوب فيه معنى التعجب والتعظيم. سبحان الله ماذا أنزل. يعني شيء عظيم أنزل. نعم. يعني هذا كله يعني كأننا أخبر بما سيقع من الفتن والكوارث والمصائب. فلذلك قال سبحان الله ماذا أنزل. قال بعض العلماء قيل المراد به الخزائن التي أخبر بها. خزائن الروم وفارس. قيل المراد به خزائن الروم وفارس. وقيل المراد به يعني الفتن التي ستقع من قتلى والفساد والقلاقل والاضطرابات وسفك الدماء هذا كله. فلذلك قال سبحان الله. وقيل الأهوال. وقيل الأهوال التي ستقع. كل ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيقظوا. أيقظوا الأمر من ماذا؟ أمر هنا من الإيقاظ والتنبيه. أمر فيه معنى الإيقاظ والتنبيه. صواحب ماذا قال؟ أيقظوا. ها؟ ما المراد به؟ جمع حجرة. يعني منازل. منازل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال كثير من العلماء لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بالإيقاظ دون غيره؟ ها؟ لأنهن الحاضرات. لأنهن الحاضرات حينئذ. أو لأن الأمر لهن أسبق. ومن هنا استنبط العلماء على أن الإنسان ينبغي أن يبدأ في رفع الجهل عن نفسه ثم عن أهله ثم عن جيرانه ثم بعد ذلك عمن شاء الله عز وجل وعمن شاء الله. يبدأ بماذا؟ بأهله. وأمر أهلك بالصلاة، تبدأ بأهلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيقظوا صواحبة الحجر، لأن هناك كنا أقرأ. وماذا فتح من الخزائن؟ خزائن ماذا؟ خزائن الروم وفارس. نعم. أيقظوا صواحبات الحجر. وقيل ماذا فتح من الخزائن؟ إما خزائن الروم وفارس، وإما خزائن الفتن. هذا قال به، وإن كان بعضهم قال به، لكنه أقل أحوال أن يكون مرجوح. أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية. ورب كاسية، يعني كاسية من نعم الله، يعني ما شاء الله، عارية من ماذا؟ عن شكرها. وقيل هي يظهر لها أنها كاسية ولكنها عارية. تلبس ذاك اللباس الشفاف الرقيق الذي يظهر البشرة ويظهر الصدور ويظهر البطون ويظهر كل شيء. كاسيات عاريات في حديث آخر، ولكن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أراهن وقد رأيناهن. في زماننا ليس كاسيات عاريات للأسف، في زماننا عاريات عاريات عاريات عاريات، ومنظمات العقوقية معهن دائما، والعهر والفسق والفساد، استوى الماء والخشب والكل يدافع عنه ويدب عنه، حتى أصبح أيضا أوكار الزنا وأوكار اللواط، هذا محمي بقوة القانون عند بعضهم للأسف الشديد. نعم. باب السمر في العلم. نعم. رب كاسيات في الدنيا عارية، عارية هنا يجوز فيها عارية ويجوز فيها عارية، إما عارية بالرفع وإما عارية، عارية بالجر معروف نعت، وإما عارية بالرفع يكون إما أن تكون يكون فعلها محذوف، يكون فعلها محذوف يعني عرفت. طيب هنا قال رب كاسية، يعني كاسية في الدنيا أثوابا وتتنعم في الدنيا، ولكن عند الله لا تساوي جناح بعوضة. رب كاسية أو كاسية لونا أو ثوبا يصف ويشف ويظهر البشرة، وهذا فيه وعيد حتى من يلبسنا لباسا مزركشا. المشكل أنهم يظنون أو أنهن يظنون ماذا؟ أن الحجاب زينة في نفسه، أن الحجاب زينة في نفسه، مع أن الحجاب شرع لماذا؟ لستر الزينة، لستر الزينة، لا أن يكون مزركشا، ولا أن يكون ما شاء الله منمقا، ولا أن يكون، فهو شرع لماذا؟ لستر الزينة، وليس زينة في حد ذاته. فلذلك قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وبدأ لاحظوا لتعلموا أن الأمر صعب، الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول إنهن أزواج النبي، لأن الله عز وجل قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب خلاص تنقطع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، لذلك قال فلا أنساب. هنا قال ورب هنا للكثير أم للتقليل؟ ليش؟ رب هنا للتكثير أم للتقليل؟ ما الأصل فيها الذي سبق لنا؟ قلنا سابقا إن كان أصلها للتكثير دائما، هذا فيها الرد على بن درسوية، بن درسوية وعلى جماعة من النحاة. فلذلك أحسن قاعدة ذكرت لكم ظننت أنكم ستذكرونها، للأسف لم تذكروها. ما هي الصدق؟ أي محمد سعيد؟ لم أحضر دروس في سلام على في معاني حروف الجر. أنت حضر؟ ما هي اللي رب ماذا قلنا فيها؟ قلنا رب ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. هذه قاعدة قلنا أهم شيء. رب ترد للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. إذن هذه احفظها. أنت سجلتها. أنا لا أريد وحصل ما في السطور. أريد ما وحصل ما في الصدور. فهنا كذلك. يعني رب كاسيات كثير من النساء. يعني كاسيات من نعم الله عز وجل. عاريات من شكر الله عز وجل. أو كاسيات فيما يبدو للناس. عاريات كل ظاهر. الصدور ظاهرة والبطون ظاهرة والأفقار ظاهرة والبشرة ظاهرة والباقية وحذف ما يعلم جائز. الله المستعان. تخرج إلى شوارع المسلمين كأنك تخرج إلى شوارع مكسيك. حتى للأسف تذهب إلى بعض الدول والنصارى واليهود السياح يأتون وهم يقولون نخشى على أنفسنا من فسقكم ومن تفسخكم. هم يخافون من تفسخنا. نعم. باب الصمر. الصمر هكذا. الصمر بفتح الميم المراد به الحديث بالليل. لا يقال له الصمر إلا إذا كان بالليل. لا يقال له الصمر إلا إذا كان بالليل. نعم. حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير بضم العين وأوه تصغير مصغر. حدثني الليث قال. الليث هذا بن سعد الإمام. نعم. حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم. سالم هو ابن عبد الله بن عمر. وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة. حثمة ابن أبي حثمة. حثمة هكذا يعني بفتح المهملة وسكون المثلث. نعم. أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صلى لنا النبي. نعم. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه لاحظوا هنا أرأيتكم شو هنا أرأيتكم هذا من باب إطلاق السبب على المسبب. أرأيتكم من باب إطلاق السبب على ماذا؟ لأن إيش معنى أرأيت؟ ماذا سبق أن قلنا؟ طلب ماذا؟ طلب الخبر. أرأيت الذي يكذب بالدين أخبرني. يعني المقصود بها أخبروني. فهذا يكون في المشاهدة لأن مشاهدة ماذا؟ الأشياء. ماذا يكون مشاهدة الأشياء؟ ما طريق مشاهدة الأشياء؟ طريقها الإخبار. تشاهد الأشياء بالإخبار يعني تخبر عن أشياء. إذا أخبرت عنها لكن هنا قال أرأيت وأطلق الرؤية وأراد ماذا؟ الإخبار. فهذا من باب إطلاق السبب على المسبب لأن أرأيت الإخبار لأنها سببه وجعله ماذا هنا؟ بمعنى الأمر مع الطلب. الأمر مع الطلب. أخبروني عن ليلتكم أي شأن ليلتكم ما خبرها أو خبرهما يعني بما يحدث بعدها. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروني ليلتكم هذه. نعم. فقال وقال بعضهم يعني أخبروني إذا جعلنا أرأيتكم رؤيا بصرية أما إذا جعلناها بمعنى عالمة أعلمتم ليلتكم هذه سيكون أعلمتم ليلتكم هذه ماذا يقع تابع فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا منها أي من تلك الليلة. نعم. منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إذن هذا فيه موعظة بقصار الأعمار فيه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم بقصر الأعمار. يعني النبي يبين لنا أن أعمار هذه الأمة قصيرة بخلاف الأمم السابقة، بخلاف الأمم السابقة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمارهم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوزهما. فلذلك يخبر هنا عليه الصلاة والسلام بأن الأعمار قصيرة، فليجتهد الإنسان بالعمل وأن لا يجعل وقته فارغا سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فلذلك ينبغي أن يجتهد في طاعة الله عز وجل. نعم. حدثنا آدم قال، لا تابع، يعني لا يبقى ممن، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إذا ماذا نفهم من هذا؟ لا يبقى ممن هو على ظهر، أي ممن هو موجود عليها الآن، ممن هو موجود عليها الآن. يقول بعض الشراح كالأنصار الشافعي، أبي زكريا الأنصار الشافعي وغيره في المنحة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال على ظهر الأرض، يعني ممن هو موجود وقت الحديث عندما كان يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يخرج من هنا من كان في السماء كعيسى عليه السلام، فهو مرفوع لم يموت. ثم أيضا الصوفية يقولون ومن كان في السحاب، والرافضة يقولون ومن كان في السحاب. الصوفية يقول من هو في السحاب؟ الخضر. والرافضة يقول من هو في السحاب؟ علي. ولذلك تسمعون جابر الجعفي الذي سبق لنا كان يؤمن بالرجعة، تقولش الرجعة، الرجعة. معنى الرجعة أن عليا سيرجع، ويقول هو الذي يطلق ويعطينا المطر عندما يكون في السحاب، يقول هو غاب في السحاب. هذا كله ضلال. وقال أكثر من هذا، أكثر من هذا، وللأسف أنا أتعجب لأبي زكريا الأنصاري هو إمام كيف يذكر هذا في كتاب المنحة. يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن هو على ظهرها الآن، أي ممن هو موجود عليها الآن وقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليخرج ماذا؟ ليخرج من في السماء، وليس الملائكة، نحن نتكلم عن البشر. عيسى لأنه مرفوع وقد بقي إلى الآن، وإنه لعلم للساعة فلا تمتر النبي. ثم احتراز من ماذا؟ احتراز من هو في السحاب. من هو؟ هو علي عند الرافضة. وممن في السماء أيضا الخضر عليه السلام عند من؟ وممن هو في الهواء، ممن هو في الهواء عند من؟ من هو؟ ها؟ إبليس. إبليس قال، لأن إبليس ماذا قال لله عز وجل؟ ومن يولد بعدها، بعد هذه الليلة من يولد بعدها؟ قال إن إبليس ماذا قال لله عز وجل؟ قال لما اعترف بالربوبية فربنا عز وجل، حتى قال بعض الشراح أراد أن يمرر يعني حبائله حتى عن الله عز وجل، زعل لما أخبره أنه سيموت، قال أنظرني إلى يوم يبعث، إلى يوم يبعث، معنى أنه لا يموت. فإذا بقي إلى يوم البعث معنى أن حرارة الموت لا تصيبه. قال أنظرني، أخرني إلى يوم يبعث. كيف يوم يبعث إذا ما تموت؟ فلو قال الله عز وجل نعم فعلت معنى أنه لا يموت، ولكن ما بقى الله. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم هو أجلك عندما يأتي وتموت كسائر المخلوقات. فهذا الكلام ذكرته لتتنبأ، لأنني رأيت الآن كتاب الملحة طبع، ولعلكم تقفون على هذا الكلام وتظنون أنه صحيح. يقولون أما عيسى عليه السلام فرفع، هذا معروف لا ينكره إلا جهلة، وقد جعله الله عز وجل عالما للساعة، فلذلك قال فلا تمترن بها. وهناك نصوص كثيرة حتى إنها بلغت حد التواتر كما يقول الكشميري في كتابه، وكما جمع أيضا رسالة أخرى بعض المشايخ، وكذلك رسالة للشيخ الألباني، ورسائل كثيرة في الموضوع. أما ما ذكروه من سيدنا علي والخضير والإبليس وشيء من هذا القبيل، هذا كله كلام فارغ لا أساس له من الصحة. نعم. حدثنا آدم قال. آدم من؟ آدم هذا عدة مرات مر بكم، وقلت لكم إذا سمعتم البخاري يقول حدثنا آدم فهو ابن أبي إياس، إذا قال حدثنا آدم. نعم. قال حدثنا شعبة قال. نعم. حدثنا الحكم. الحكم من هذا؟ لا لا، من عتيبة مش عتبة، عتيبة بالتصغير، عتيبة هذا مش الحكم من نافع، مش هو هذا، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة بنت خالتي ميمونة. شوف عبد الله بن عباس يتكلم الآن، خالتي ميمونة، ميمونة خالته، الجواب نعم، هي أخت أمه لبابة الكبرى، افهموا هذا جيدا. ميمونة لأن ممكن يقع إشكال، كيف ابن عباس يقول بت في بيت خالتي ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون خالته؟ الجواب نعم، خالته أختها من؟ لبابة الكبرى، لأن فيه لبابة صغرى ولبابة الكبرى. نعم. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم، ثم قام ثم قال نام الغليم. التصغير هنا لماذا؟ إيه نعم عرفنا، لكن لماذا؟ لأنه هو طفل صغير، ولذلك يعني نام على وسادة واحدة، وهذا كما سيأتي إن شاء الله فيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن ينام أحد المميزين بينه وبين يعني في بيتي ينام فيه هو وزوجته، لا لكن ليس في الوقت المواقع، ليس في وقت المواقع، لأن ابن عباس كان يقول إذا أراد أن يضاجع زوجته إذا كان الرضيع يخرجه، الرضيع يخرجه. طيب على كل هو اجتهاده، لكن لاحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أن إذا كان واحد مثلا أنت تزوجت خالتك وولد صغير مثل ابن عباس والليلة لا تواقع زوجتك فيها، لا بس أن ينام يعني معكم، لا بس كما فعلها، وهذا فيه دليل يعني صريح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نام الغليم. أولا افهمون ماذا تفهمون من هذا الأسلوب، نام الغليم ماذا تفهمون منه؟ ماذا تفهمون نام الغليم؟ ها لا خليكم الغليم نام قبل أن نصل إلى الغليم، فيه معنى استفهام، هذا فيه استفهام، همزته حذفت لقرينة ماذا؟ إيش هي القرينة؟ قرينة المقال، أنام الغليم، أنام الغليم، فالهمزة حذفت، فلذلك الغليم هنا التصغير لماذا؟ إيه لكن لماذا؟ الشفقة، التصغير للشفقة. تعلمون أنهم ذكروا من فوائد التصغير، هل ممكن يكون التصغير للتعظيم؟ تصغر شيئا وأنت تريد منه التعظيم؟ يمكن؟ كيف؟ هل ممكن؟ يعني التصغير إما أن يكون للتقليل ها؟ وإما أن يكون للشفقة أو للتحقير وماذا آخر؟ وهو للتحقير أو للتعظيم. دويهية، دويهية تصفر منها الأنامل، وهذا المراد بالدويهية الداعية، هي مصيبة قيامة، قيامة صغيرة ها. إذن فوائد التصغير يا خليلي تعظيم أو تقريب أو تحقير أو ما أو تقليلي، هكذا ذكروا منها. نعم. إن كان العجوز فيه كسر، العجوز الأخير فيه كسر، فقال النبي نام الغليم، يعني أنام الغليم، عندما كان نام عند ميمونة رضي الله تعالى عنها. وطبعا ماذا يفهم من هذا الحديث، أو ما مناسبة الترجمة وهذا الحديث، ما هي المناسبة؟ المناسبة لا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، لأن ابن عباس سمر ليلة عند خالته ليلة فتعلم بالقول والفعل. نعم، وسترون كيف تعلم بالفعل عندما حوله النبي صلى الله عليه وسلم. تابع. أو كلمة تشبهها. لاحظوا، أو كلمة تشبهها، إيش معنى كلمة تشبهها؟ تشبه ماذا؟ تشبه كلمة نام الغليم، يعني تشبه مثل هذه الكلمة. نعم نعم. وإن كان بعض العلماء قال أراد بالكلمة الكلام على حد قولهم كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة، على حد قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة، واحد الكلمين كلمة، والقول عم وشمل جميع ما ذكر. نعم. وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة قد يؤم ويقصد بها كلام، فتقول كلمة الإخلاص، قال فلان قال كلمة، وإذا هي كلمة فيها محاضرة طويلة فيها 4 ساعات أو أكثر يقال لها كلمة، كلمة الإخلاص. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. لاحظوا هنا، هذا فيه دليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حوله فجعله عن يمينه. نعم. وفيه أيضا في على أن الطفل لا يتأخر بل يقف مع الإمام، والمرأة تتأخر لأن المرأة وحدها صف. لاحظوا هذه مسألة مهمة جدا تنبهوا لها، المرأة وحدها صف، وسيأتيكم إن شاء الله في صحيح البخاري باب المرأة وحدها صف إن لم تخن الذاكرة. ركزوا معي جيد، يعني إذا كان المرأة وحدها صف والغلام أين يقف؟ يقف مع الإمام، الغلام يقف مع الإمام ولا يقف مع المرأة. طيب إذا كان الرجل والمرأة أين تقف المرأة؟ تقف وحدها صف. طيب هل أن المرأة وقفت عن يمينه صار صحيح هذا؟ وقفت عن يمينه كما يقف الرجل مع الإمام، ما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحة عند الأحناف ومكروها عند غيره، والصحيح أنها صحيحة إذا وقف معه أو وقفت معه. الأحناف قالوا الصلاة صحيحة، وما المانع؟ وبعضهم قال لا على جهة الكراهة لأن المرأة وحدها صف، لكن إذا وقفت معه لا بأس. نعم. طيب إذا المرأة مثلا صلت وحدها، أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعلى أنهم يقولون، يقول الأصوليون ماذا يقولون؟ النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال، النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال، لكن الإجمال ما لم يرفع، لأنها هنا رفع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وابصة فقال أعد الصلاة، صلى وحده منفردا قال أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك، فإنه لا صلاة لك. طبعا ممكن تقول لي على لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بالحمد لله رب العالمين، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، كل هذا نقول حقائق شرعية، هذه كلها حقائق شرعية دخل عليها النفي، هل تفيد الإجمال؟ نقول حتى إذا قلنا بأنها تفيد الإجمال كما قالت المالكية، لكن نقول في هذه المسألة الإجمال زال بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك، ما بقي إجمال، أعد الصلاة فإنه لا صلاة لك، مفهوم هذا؟ إذن بقي ماذا؟ بقي أن الرجل إذا صلى وحده منفردا والصف لم يتم صلاته باطلة خلاف للمالكية، صلاته باطلة خلاف للمالكية، يعني الصف لا زال لم يتم لا زال فيه أناس، فهذا نقول له صلاتك باطلة على القول الراجح. وما عند المالكية قبل على الكراهة، المالكية يجيز الإنسان يصلي وحده، يجيز يصلي، والصحيح أنتم تعلمون أنه إذا جاء الإنسان ووجد الصفوف كلها ملئت ماذا يفعل؟ ها؟ عنده هنا مراحل، لا يجوز له أن يجر أحد. الحديث الذي ورد لا يصح، لا يجوز له أن يجر أحد. وطبعا حتى حديث من قطع صفا قطعه الله على ما فيه، هذا على ما فيه. وماذا يفعل؟ قال هنا ينظر إلى الصف الذي يليه، فإذا وجد فرجة دخل إليها، وإذا لم يجد انتقل إلى الصف الذي يليه، فإذا وجد فرجة دخل فيها، وإذا لم يجد الصف الذي يليه إلى الإمام. إذا تركه الصف الأول تركه يمر لا بأس، يقف مع الإمام. لكن هل يأخذون أجر الصف الأول؟ لا يأخذون أجر الصف الأول. وأنا لا أظن أن مؤمنا يوثر آخر في القربات، والإيثار في القربات لا يجوز، لا إيثار في القربات على الراجح. بتصور مثلا طلب كثر واحد لكيسر وآخر جات له النوبة سرادة وقال لا سرد انت، هذا معنى أنه لا يعظم حرمات الله. حرمات الله. عندنا الماء، الماء ممكن أن تتوضأ به أنت، لكن أعطيت الماء لهذا وأنت تيمنت، على خلاف هل صلاتك باطلة أم لا، كما قالوا في مسألة التسميع الذي يفعله الناس الآن. الآن فيه مكبر الصوت، ومع ذلك يعني الذي يقيم الصلاة طبعا لأنه يأخذ الأموال من وازر الأوقاف، وازر الأوقاف ماذا؟ فهذا ماذا يقول؟ يقول بأن صلاته إيش؟ لأن صلاته باطلة عن الشافعية، لأنه لا يصلي لنفسه إنما يسمع لغيره. هذا لغير ضرورة، هذا لغير ضرورة. وللأسف في إسبانيا يوجد يعني مسجد أن في ناس ليسوا بمسلمين، وظيفة عنده يقف كما قال أحد مشايخنا، يقف عندما يصل إلى الإمام يكبر الله أكبر ويرفع صوته الله أكبر، هو واقف. عندما يركع واقف الله أكبر. عندما يقول سمع الله الحمدان سمع الله الرحمن، هو لا يتحرك لأنه وظيفة يؤديها، وظيفة يؤديها. فلذلك نقول على أنه لا يجوز له، كما لا يجوز أيضا إنسان إذا صلى وحده بعد أن استوفى ما ذكرنا فصلاته صحيحة حتى ولو كان وحده، لكن إذا ترك صفا وترك فرجة لم يملأها هذا تكون صلاته باطلة. نعم تابع. فصلى خمس ركعات، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم ناد حتى سمعت غطيطه أو لاحظوا حتى سمعت غطيطه. شنو هو الغطيط؟ شوف عندنا الغطيط والخطيط والناخر والشغل، هذه كلها في اللغة. الغطيط هو صوت نفس ما بين نائم، صوت نفس النائم الذي يحدثه. وعندنا النخير، النخير والشخير شيء واحد، صوت أنفه عند استثقال النوم، صوت الأنف عند استثقال النوم، هذا يقال له ماذا؟ النخير والشخير، يعني كين خر وكين شخر، هكذا نقول النخير والشخير. نعم. ثم خرج إلى الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة. هنا الشافعية ماذا قال؟ قالوا لماذا لم يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقف هنا لأن الحديث فيه كلام طويل. ماذا قالوا؟ لعلكم تعرفون أن مسألة النوم فيها تفصيل كبير، وأن العين وكاء السه، والسه اسم من أسماء الدبر. إذا نام الإنسان إذا حل الوكاء والحبل الذي يربط به، فكذلك الإنسان لربما نام ويخرج منه الريح ولا يشعر، ويخرج منه الريح ولا يشعر. لكن الناس على أقسام، هناك من قال النوم مطلقا ينقض الوضوء، هذا قول وهو ضعيف. والقول اللي هو أضعف منه قالوا النوم كله لا ينقض الوضوء، النوم كله لا ينقض الوضوء. المالكية عندهم تفصيل بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. قال النوم الخفيف أنك تكلمه من قريب فيجيبك، تكلمه تقول فلان يقول لبيك، أو إذا كان عنده شيء، هم يمثلون بالسبحة، عنده شيء في يده فسقط فتفطن له، أو سال لعبه فتفطن له، أو انحلت حبوته فتفطن له، وعكسه يسمع الأذان المؤذن يؤذن ولا يسمع، انحلت حبوته ولم يتفطن، سال لعبه ولم يتفطن، كل ما من قريب ولم يتفطن. هذا قالوا إيش؟ هذا هو النوم الثقيل. والصحابة كانوا ينامون حتى إنهم يضربون ذقنهم بماذا؟ في صدورهم، وبعضهم يشخر. وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ جالس طبعا. هناك من فرق بين النوم مضطجعا والنوم جالسا، النوم جالسا. وأنتم تعلمون أن المالكية قالوا على أن تفصيلهم أفضل، ولهذا رجحه كثير من الناس. هذا حتى قالوا نوم ثقيل مادي، لما ذكروا نواقض الوضوء قالوا 16 بول وريح سلس إذا نظر، وغائط نوم ثقيل مادي، وغائط نوم ثقيل، وغائط نوم ثقيل، قالوا إذا كان ثقيل. والصحيح أن بعض العلماء كان يقول إذا كان ممكنا مقعدته إلى الأرض فلا ينقض وضوءه، وكان يقول بهذا أبو عبيد وهو صاحب كتاب الطهر. ثم بعد ذلك قال بأنه مرة جلس يوم الجمعة فإذا به واحد جالس بجنبه وهو جالس، فخرج منه الريح بصوت، فقلت له قم وتوضأ. وكان يقول في كتابه كما في كتابه كان لا يرى الوضوء حتى ولو كان ثقيلا ما دام جالس، لم يكن مضطجعا حتى ولو كان ثقيلا. قال ما منه وضوء؟ قال حتى شاهد بنفسه وسمع بنفسه شخص جالس خرج منه الريح، قال لو قمت وضوء، قال أنا كنت جالسا لم أكن مضطجعا، لم أكن مضطجعا، فقال لا بد أن يضوء. المهم أحناف الشافعية في الصبر تفسير آخر، قالوا إذا كان نوم ثقيل منه الوضوء، لكن لماذا النبي لم يتوضأ؟ قال إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نوم العين النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأنه تنام عيناه ولا ينام ماذا؟ قلبه. طيب قال يرد عليكم كون النبي صلى الله عليه وسلم نام في ماذا؟ نام في الواد، وأنتم تقولون تنام عيناه ولا ينام قلبه، فقال لا، الواد في صلاة الفجر يعني الشمس هذا يحصل بماذا؟ بالقلب أم بالعين؟ قال يحصل بالعين، والعين كانت نائمة، والعين كانت نائمة. ولهم قول آخر قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني له حالات، طارة ينام عينا وقلبا وطارة لا، كان مرة قالوا لا، قال إنما فعل ذلك لماذا؟ ليشرع للناس، وهذا بعيد طبعا، إذا أراد أن يشرع يقول له مباشرة، كما قالوا إن يعني لم أنسى ولكن نسيت لأسن، هذا كله كلام فارغ لا أساس له من الصحة. والصحيح أن يقال على أن النوم الثقيل ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. طيب هذا الحديث الذي ذكرنا اليوم فيه فوائد كثيرة، ومن أهمها انظروا إلى صغر ابن عباس صغر سنه رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك راقب النبي صلى الله عليه وسلم طول ليله. لاحظتم؟ يعني عد لنا كيف كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعد حتى الصفة أطال أو لم يطل. اختلف العلماء ما هذا الذكاء الخارق، وما هذه النباهة العظيمة، طفل صغير لا يكاد يبين نام مع النبي صلى الله عليه وسلم ويراقب النبي ويقول قام، وقام إلى شيء شن يعني قربة، وشرب وتوضأ. سيأتيكم إن شاء الله ما لم يصرح به في هذا الحديث يصرح به في حديث آخر. ثم قام ومسح النوم على عينه يقول، ثم دعا الله، ثم توضأ يعني بعدما شرب، وصلى 5 ركعات ثم صلى كذا وكذا. بل في رواية في غير الصحيحين أنه أخبر غير ابن عباس ثم صلى صلاة ماذا؟ صلاة الزنة أو صلاة الزواحف. صلاة الزواحف تعرفونها؟ وهي صحيحة. إيش هي صلاة الزواحف؟ يعني بعد أن يصلي الوتر ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين وهو جالس، هذه تسمى إيش؟ الصلاة الزائفة، وهذا قل من يصليها، قل من يصليها. ماذا تسمى هذه؟ الصلاة الزائفة، وهي بإسناد صحيح. الصلاة الزائفة، حتى هذه الصفة نقلوها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من العلماء من قال بأن هذا الذكاء اللي هو ذكاء عجيب من طفل صغير، قال بعض العلماء على أن والده العباس كان قد أوصاه أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك راقبه ليلا كاملا، وفيه أيضا جواز الصلاة خلف من لا ينوي الإمامة، وهذا فيه رد على المالكية، وفيه جواز الصلاة خلف من لا ينوي الإمامة. وركزوا هذا جيدا، لأنكم تسألون ودائما يسأل الإنسان على هذه المسألة. لما تصور مثلا أنت بدأت الصلاة الله أكبر لوحدك، النية عندك أنك تصلي وحدك، النية لا ما تظن أنك تتلفظ بالنية، ونية في القلب يقول محلها موسوس أو جاهل يغيرها كما قال المالكية، على أن هذا الكلام هذا استراح المالكية. وتعلمون ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وماذا يقول ابن القيم، يعني مصدر على ما في القلب. ربما الإنسان يقول النية وينوي شيئا وفي القلب شيء آخر، وهو المدار على ما في القلب. بل للأسف يعني كما يقول ابن القيم في كتاب الصلاة، قال لك البعض يقف مع الإمام يعني قبل أن يشد إمام كبر تكبيرة الإحرام، يقول نويت صلاة الظهر 4 ركعات، ركعتين بالفاتحة والسورة وركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط في مسجد كذا وراء الإمام سرا لا جهرا في كذا وفي كذا. قال لك لربما ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع وباقيين باقي نويت، وهذا لم يكن من عمل السلف الصالح، بل هذا بدعة، بل هذا بدعة. صحيح أن يقال على أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان موفقا وكان ذكيا وكان لبيبا رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا على أنه يجوز الإنسان أن ينام عند بعض محارمه في غير مواقعة كما قلنا سابقا، كما فعل عبد الله بن عباس، نام في رواية أنه وسادة نام عليها النبي وزوجه ميمونة، ونام على الجانب الآخر، هذه وسادة مثلا، هذه وسادة، نام النبي هنا ونامت أمنا ميمونة هنا، ونام ابن عباس رأسه هنا، رأس النبي هنا ورأس ميمونة هنا ورأسه هو هنا، يعني بالعكس. هذا جائز في غير ليلة المواقعة كما قال من استنبط من هذا الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم. ونتابع إن شاء الله ما جاء في باب حفظ العلم، وكما قلت لكم إن شاء الله سوف نختم كتاب العلم، ولعلنا نتوقف وقفة بعد ختم كتاب العلم لأسباب لا ربما تعرفونها بعد ذلك. ثم أيضا تكون الإجازة للإخوة والأخوات، وتكون الإجازة مختومة يكون فيها أسماء الإخوة وأسماء الأخوات، يعني لعل للتبرك ولعل ترفع همتهم، لأن الهمم الآن في زماننا ميتة إلا من رحم الله ويجتهدون. ولذلك أنا أوصي بقراءة كتاب قيمة الزمن لشيخنا أبي غدة، وكتاب أيضا صفحات من صبر العلماء، وكما أوصي بكتاب إصلاح الأمة، وهو هذا الكتاب هذا صلاح الأمة في علو الهمة، كتاب في 7 مجلدات، كتاب رائع لشيخنا حسين العفاني شفاه الله. كما أوصي أيضا بكتاب علو الهمة للدكتور أيضا المقدم، هو كتاب رائع، اقرؤوه لئلا ترتفع همتكم وهمتنا طبعا نحن معكم أيضا من باب حثل ومعاطفة. فهذا الكتاب يعني هذه الكتب إذا قرأها الإنسان، الحمد لله هذا الكتاب بأجزائه 7 قرأناه، وهو كتاب رائع غاية. ومعلوم على أن شيخنا شفاه الله أسلوبه أسلوب أدبي رائع قمة، يعني بلغ الغاية في ماذا؟ في النصاعة والبلاغة. وكذلك كتاب علو الهمة كتاب رائع، وأيضا كتاب القيمة هذا كتاب ما شاء الله. وحتى إن للأسف كل من يكتب في الزمان وفي التوقيت وشيء من هذا القبيل، المصحف هو كتاب كتب شيخنا تقي الدين الهلالي، ولكن من غير حمد ولا شكور كما قال هو نفسه لأن هناك بعض الدكاترة أخذوا كتابه دون أن ينسبوا إليه شيئا. والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.